القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في إنجلترا عام 1959. أنت مين؟ ما تحاوليش تعرفي اسمي لأن اسمي مش مهم، المهم جمالك ورقتك وصوتك الساحر اللي الناس معجبة بيه. ألو، أرجوكي بلاش الانفعال وحاولي تفهمي الكلام اللي هقولك عليه. أفتكر أنتي يهمك تفضلي محتفظة بجمالك وصوتك الحنون. من فضلك، عايز إيه؟ هقولك عايز إيه. مبلغ بسيط، بسيط جدا بالنسبة لك. المبلغ ده 2000 جنيه بس، 2000 جنيه تدفعهم لي وإلا هضطر وأنا آسف أحرمك من جمالك. إزاي؟ مادة حارقة حرميها على وشك تحرمك من جمالك. إيه؟ أنت إزاي تقول الكلام ده؟ من فضلك قلنا بلاش الانفعال. هتدفعي المبلغ المطلوب، هسيبك تتمتعي بشبابك وبجمالك. فكري كويس، وأفتكر لو بلغت البوليس هتبقي وضعتي حد ونهاية سخيفة لحياتك كلها. ألو؟ ألو؟ مالك يا ديانا؟ ها؟ بسألك مالك؟ إيه اللي جرالك؟ لا مفيش حاجة. مين اللي كان بيكلمك في التليفون؟ دي نمرة. غلط. غلط؟ غلط إزاي وأنا شايفاكي منفعلة ومتضايقة؟ قلتلك مفيش حاجة. جوزك هو اللي كان بيكلمك؟ ما تحاوليش تعرفي اسمي، المهم جمالك ورقتك وصوتك الساحر. سرحتي في إيه يا ديانا؟ 2000 جنيه تدفعهم لي وإلا هحرمك من حياتك كلها. مش ممكن. لا، أنا من حق أعيش. الناس معجبة بيا وبفني. ابعد عني. ديانا. ابعد عني. أنتي بتحلمي ولا إيه؟ حلم مفزع وسخيف. والحلم ده سببه المكالمة التليفونية، مش كده؟ احكيلي ايه اللي حصل. انا اعصابي تعبانة، مش قادرة استعمل. انا لازم ادفع له المبلغ اللي طلبه مني. مبلغ ايه؟ واحد بيهددني انه يشوه وشي ويقضي على جمالي لو ما دفعتلوش 2000 جنيه. مين ده؟ معرفوش. وخبيتي عني ليه لما سألتك امبارح بالليل؟ لانه حذرني ان انا ما اقولش لحد. وناوي على ايه؟ هدفع له المبلغ اللي طلبه. تفتكري ده تصرف سليم؟ افتكر انت يهمك جمالك وصوتك الساحر والمعجبين اللي بيزيدوا يوم عن يوم. ردي على سؤالي. امال هعمل ايه؟ تبلغي البوليس. بس ده حذرني. اسمعي كلامي، لو دفعتي مش هيسكت عنك ابدا. ازاي يعني؟ هيرجع يطلب منك مبلغ تاني وتفضلي تحت رحمته. هو ممكن البوليس يحميني منه؟ بلغي البوليس احسن لك. خايفه. ارجوك اهدي، فهميني ايه اللي حصل بالظبط. خايفه يعرف ان انا بلغت البوليس ويقتلني. احنا هنعرف ازاي نحميكي، اطمني. هو اسمه ايه اللي هددك؟ ما قاليش على اسمه. كلمك امتى في التليفون؟ امبارح بالليل بعد ما رجعت من شغلي. انت بتشتغلي ايه؟ أنا بغني وارقص وأقدم استعراضات في مسرح في لندن. متجوزة؟ كنت متجوزة وانفصلت عن جوزي. ممكن يكون اللي كلمك جوزك؟ لا، أنا عارفة صوته كويس، مش هو. يمكن يكون حد من أصدقائه؟ لا أبدا، إحنا انفصلنا في هدوء واتفقنا كل واحد يعيش حياته الخاصة، وهو سافر راح أمريكا وانقطعت صلتي بيه. الكلام ده حصل من إمتى؟ من حوالي سنتين. خلال السنتين دول ما شفتيش جوزك؟ لا، ما شفتوش خالص. يعني مش ممكن يكون جوزك ولا حد من أصدقائه هو اللي بيهددك؟ ده شخص غريب ملوش علاقة بجوزي. لك أعداء أو خلافات بينك وبين حد من زمايلك في المسرح اللي بتشتغلي فيه؟ أبدا، أنا علاقتي طيبة بكل الناس والجميع بيحبني. اللي بيهددك طلب منك كام؟ 2000 جنيه. قالك هيستلمهم إزاي؟ في محطة السكة الحديد القريبة من بيتك، تحطي المبلغ على أقرب كرسي في المحطة، الساعة 12 بالليل يوم الخميس وترجعي بيتك في هدوء. يوم الخميس زي ما قالك هتاخدي له المبلغ في نفس المكان اللي حدده. أيوة، لكن ايه؟ لو حس ان انا بلغت البوليس ممكن يسيب محطة القطر ويمشي وراه ويقتلني. احنا هنعرف ازاي نحميك منه، طمني. ما كانش لازم اسمع كلامك. وبعدين معاكي الخوف مالي قلبي، ازاي هدخل المحطة لوحدي؟ مش هكوني لوحدك، البوليس هيكون معاكي. لو جرالي اي حاجة هتبقى انت السبب، انت اللي قلتي لي ابلغ البوليس. انا هروح معاكي. لا، انت ايه عايزة يقتلني؟ وقف مطرحة. ما تحركش من مكانك. انت عايز مني ايه؟ ايه اللي معاك ده؟ ما معيش حاجة. مال ايه اللي في ايدك ده؟ كلم، ايه اللي في ايدك ده؟ دي لفة لقيتها مرمية على الكرسي وخدتها عشان اسلمها للبوليس. تعالى معانا. اجي فين؟ بقول لك تعالى. سيكو يا شو، اوعى سيب ايدك. انا حاجر ورا من هناك. جير الناحية دي. ايوه، افتح الباب. اقول لك افتح الباب ولا هضطر اضربك بالرصاص. مات؟ مع الاسف مات في المستشفى. ازاي ده حصل؟ بعد ما سابت المغنيه المبلغ في المكان اللي حدده المتهم، كنت انا والمخبر جون في المكان حسب الاوامر. المتهم قرب علشان ياخد الفلوس، قبضنا عليه لكن قدر يهرب مننا. وبعدين جريت وراه من ناحيه وجرى المخبر جون من ناحيه تانية، فتشت محطه السكه الحديد ما لقيتوش. خرجت من المحطة ومشيت شوية، لقيت الناس ملمومة حوالين بيت. بيت مين؟ بيت المتهم. لقيت المخبر مرمي على الأرض والدم بينزف منه، وديته المستشفى عشان أسعفه. وهناك في المستشفى مات المخبر. والمتهم؟ دورت عليه ما لقيتوش. والشهود اللي كانوا في مكان الحادث؟ واحد قال إنه شاف المتهم بينط من الشباك وبيجري بعيد عن البيت. والمخبر ما قالكش أي حاجة قبل ما يموت؟ لا، كلمته ما ردش علي. جاوب على السؤال. سؤال ايه؟ انت مذنب ولا بريء؟ انا مش عارف، ان كنت مذنب ولا بريء. المحكمة بتوجه لك تهمة قتل المخبر جون. جون؟ مين المخبر جون؟ انا مش عارف حاجة خالص، من اللي حصل. انت تعرف ديانا؟ ها؟ مين ديانا؟ المغنية اللي هددتها بتشويه وشها إذا ما دفعتش 2000 جنيه. الحقيقة أنا مش فاكر حاجة خالص من اللي بتتكلم عليه. أنت منين؟ من ألمانيا. طب وإيه اللي جابك لندن؟ مش فاكر، أنا جيت لندن ليه. أنت هددت ديانا؟ أنا؟ أيوة. وهددها ليه؟ أنت كنت موجود في محطة السكة الحديد ليه؟ مش عارف، ومش فاكر حاجة خالص. انتوا ليه جبتوني المحكمة؟ انا عملت ايه؟ فهموني، انا عملت ايه؟ انت تعرف المتهم؟ لا، واول مرة اشوفه هنا في المحكمة. مين اللي هددك بدفع مبلغ 2000 جنيه وإلا حيشوه وشك؟ واحد معرفوش كلمني في التليفون. طيب انت سمعت المتهم بيتكلم قدامك، هو ده نفس الصوت اللي كلمك في التليفون؟ ايوه، هو نفس الصوت. طب لما روحت محطة السكة الحديد علشان تسيبيله المبلغ اللي قالك عليه، شفتيه؟ لا، ما شفتوش. امال ايه اللي حصل؟ انا حطيت المبلغ زي ما قالولي وسبت المحطة من غير ما بص ورايا. روحت فين بعد كده؟ روحت لبيتي لاني كنت خايفة جدا. سيدي القاضي، إنني أطلب إخلاء سبيل موكلي، فهو في حالة لا تسمح له بأن يحاكم، فلا يجوز محاكمة شخص عن جريمة لا يذكر عن تفاصيلها أي شيء. كيف يحاكم وهو قد فقد ذاكرته؟ إزاي المحامي يدفع التهمة عن المتهم ويقول إنه فقد ذاكرته؟ علشان كده القاضي أجل الجلسة. دي أول مرة في تاريخ القضاء الإنجليزي يحصل فيها الكلام ده. كل إجابات المتهم سلبية، بيدعي انه ما يعرفش حاجه ولا يذكر اي شيء عن ماضيه. من المؤكد انها حيله من المتهم عشان ينفد من العقاب. تفتكر انه بيمثل قدام المحكمه انه فقد ذاكرته؟ ده شيء مؤكد. الصحف بدات تتكلم عن الجريمه، وعشان كده جمهور كبير من الناس بيحضر الجلسه. لكن اذا كان المتهم بيمثل انه فقد الذاكره، هيقدر يمثل على طول؟ هو ده السؤال المهم، لكن أنا واثق جدا إنه هيتكشف مهما حصل. في الجلسة الماضية طالبت بإخلاء سبيل موكلي على أساس أنه في حالة لا تسمح له بأن يحاكم، فلا يجوز محاكمة شخص عن جريمة لا يذكر عن تفاصيلها أي شيء. سيدي القاضي، إن هذه القضية ليست بالقضية العادية، بل إنها ذات معالم خاصة، وأنا أقف اليوم ولا أملك ما أدافع به عن موكلي. والسؤال الهام هو: هل انطلقت الرصاصة من مسدس المتهم عفواً أم أراد الدفاع عن نفسه؟ هذا إذا سلمنا أن المتهم أطلق الرصاص، ولكن أين المسدس الذي أطلقت منه الرصاصة؟ ولماذا لا تكون هذه الرصاصة قد انطلقت من مسدس آخر؟ وهناك سؤال آخر: هل المتهم الماثل أمامكم هو الذي هدد المغنية؟ ولماذا هو بالذات؟ ألا يكون هناك شخص آخر هو الذي هددها؟ إن شهادة المغنية لا تقطع بأنه هو، هي فقط سمعت صوت المتهم، وهذا ليس بالدليل الكافي. سيدي القاضي، ارحموا موكلي الذي أصيب بفقد ذاكرته نتيجة الظروف النفسية الغريبة التي عاش فيها، فهو قد اتهم بشيء لا يعلم عنه شيئا. إن عدالتكم تأبى عليكم أن تحاكموا رجلا يعجز عن الدفاع عن نفسه. طب ممكن تفسر للمحكمة السبب اللي خلاه فقد ذاكرته؟ لقد عدت إلى كتب علم النفس وإلى آراء علماء النفس، ووجدت أن الناس يختلفون في درجة احتمالهم للرعب والخوف والفزع، وأنه لا توجد أحاسيس أقوى من الخوف والفزع والرعب على تجريد العقل من جميع قوى. طب وإيه هي الصدمة اللي تعرض لها المتهم وخلته فقد ذاكرته؟ أنا أظن، بل أعتقد، أنها كانت نتيجة الظروف التي صاحبت القبض عليه واتهامه بمثل هذه الجريمة الخطيرة وهو بريء منها. فالبوليس ظل 3 أيام يبحث عنه وأذاع نشرة بأوصافه، وهذا كله سبب له الرعب والفزع والخوف والألم. لما أبطأ المتهم في المرة الأولانية كان في حالة طبيعية جدا وهرب مني أنا والمخبر جون. وبعد ما هرب عملتم إيه؟ دورت عليه لغاية ما عرفت أنه قتل زميل المخبر جون، ونقلت المخبر للمستشفى ومات في المستشفى. شفت المتهم وهو بيضرب زميلك برصاص؟ لا، لكن المخبر جري وراه واضطر يضربه برصاص، والبصمات اللي كانت موجودة على النافذة اللي هرب منها بصماته. سيد القاضي، لقد أصابت موكلي حالة من الرعب والخوف عندما رأى رجال البوليس وهرب خوفا منهم. انت ليه مش عايز تتكلم؟ لو عندي حاجة ولا فاكر حاجة كنت قلتها. الله، امال هربت ليه؟ مش فاكر اللي حصل خالص. المخبر جون هددك انه هيضربك برصاص؟ انا معرفوش. تعرف مين اللي واقفين قدامك في المحكمة؟ معرفش حد خالص. جيت من ألمانيا لندن ليه؟ عشان ايه؟ برضو مش فاكر. طب انت تعرف انك ألماني الجنسية؟ ايوه اعرف. طب عرفت ازاي؟ بوليس هو اللي قال لي. انت متجوز؟ مش عارف. ليك اصدقاء؟ مؤكد لي اصدقاء. طب تعرف اساميهم؟ لا لا لا، انا مش فاكر حاجة خالص. مش عارف ايه اللي حصل. مش عارف. واحد من اعضاء مجلس العموم البريطاني قدم استجواب. ليه؟ عشان يسأل عن مصير المتهم. الصحافة اتكلمت كتير عن القضية ونشرت دفاع المحامي عن المتهم. الناس انقسمت، بعضهم بيقول انه فقد ذاكرته وبعضهم بيقول انه بيمثل. عشان كده القاضي حول المتهم للطب علشان يقول رأيه. يا دكتور، ممكن بعد ما فحصت المتهم تقول لنا رأيك في حالته؟ لما تحول المتهم لنا فحصناه وراقبنا كل تصرفاته. طب والنتيجة؟ المتهم كان في حالة ذهول تام وما كانش عنده قدرة على الإجابة على أي سؤال. معنى كده انه ما تكلمش خالص؟ لا اتكلم، ولما كنت بطلب منه طلب كان بيطيع الاوامر. زي ايه يعني؟ لما طلبت منه يفتح بقه او ينام او يقعد كان بيستجيب للامر. وبعدين واحنا فحصناه بالاشعه وما فيش اي دليل على وجود كسور بالجمجمة او اي نزيف داخلي في المخ، لكن ثبت انه بيعاني من حالة انهيار ذهني. طب وفقده الذاكرة؟ انا برجح ان الصدمة العقلية اللي حصلت له هي اللي وصلته لحالة فقدان الذاكرة. يعني هو فعلا فقد الذاكرة؟ انا شايف انه فعلا مصاب بفقدان الذاكرة. انا مختلف مع زميلي الدكتور فيليب في حالة المتهم. طب ورأيك ايه يا دكتور؟ المتهم ملم إلمام تام بعلم النفس وعنده ذكاء خارق، ومن المؤكد انه عرف يمثل على المحكمة حالة فقدان الذاكرة. المتهم خدع بعض الأطباء وبلغ بيه إتقان التمثيل ان دكتور فيليب قبل تساؤلات المتهم. انا فين؟ ايه اللي جرالي؟ قبل هذه التساؤلات كدليل على اصابته بفقدان الذاكرة، في حين انه اظهر اثناء وجوده في المستشفى انه بارع في الشطرنج واوراق اللعب. اسمحوا لي استجوب المتهم. تفضل. تنكر انك كنت بتلعب شطرنج بمهارة اثناء وجودك في المستشفى قبل المحاكمة؟ مش فاكر. بص في الجواب ده لو سمحت. جواب ايه؟ تنكر ان الجواب ده جالك في السجن؟ ممكن اعرف ايه اللي في الجواب ده؟ جواب ادارة السجن وضعت ايدها عليه، بعتوا واحد للمتهم بيقول فيه ايه؟ عزيزي مايك، هل تحتاج الى شيء من التبغ او الطعام؟ ان كنت كذلك فارسل لي بطاقة بريد لابعث لك بحاجتك في اقرب فرصة. اتمنى لك حظا موفقا. التوقيع روبرت. ومين روبرت؟ ما عرفش. ومن الغريب ان المتهم رد على الخطاب بخطاب اخر جاء فيه: عزيزي روبرت، اشكر لك بطاقتك التي تسلمتها بسرور. كيف حالك هذه الايام ايها الصديق القديم؟ لا ريب انك سمعت بالورطة التي وقعت فيها. لقد فرحت لانك تريد الحضور الى لندن لزيارتي. اريد ان تحضر الطعام والتبغ وتحضر معك بعض الكتب والمجلات القديمة. الكتب والمجلات القديمة؟ لأنني لا أجد ما يشغل فراغي هنا في السجن. على أني لا أرغب في إزعاجك، فقد انسقت إلى هذه الورطة بمفردي وعلي أن أجد لي منها مخرجا. هذا هو الخطاب الذي رد به المتهم، ومعنى ذلك أنه يعرف ماضيه جيدا ويعرف أصدقائه. وأكبر دليل على انه بيمثل فقدان الذاكرة ما قاله في نهاية رسالته: لقد انسقت الى هذه الورطة وعلي بمفردي ان اجد منها مخرجا. ايه رأيك في الكلام ده؟ مش فاكر حاجة. الجواب ده مش مخطط؟ جايز، بس انا مش عارف ايه اللي حصل. سيدي القاضي، ممثل الاتهام يحاول الصاق التهمة بموكله، وهذا الخطاب ليس دليلا على الإدانة، ولكنه دليل على ما كان يعانيه المتهم من خوف، حتى أنه طلب من شخص لا يعرفه الحضور لنجدته. سيدي القاضي، أنا مع الدفاع بأن المتهم قد أصيب بفقدان الذاكرة عندما عاش 3 أيام فريسة للقلق والخوف والفزع في انتظار القبض عليه، ولكن إصابته بفقدان الذاكرة كانت خلال هذه الفترة فقط. وعندما أفاق لنفسه وعلم المصير الذي ينتظره راح يمثل فقدان الذاكرة بعد ذلك. 9 جلسات ولسه ما وصلوش لحل مع المتهم. أنا عايزاكي تنسي الموضوع ده. مش جايز المحكمة تحكم له بالبراءة، ساعتها مصيره هيكون إيه؟ تحكم له بالبراءة إزاي؟ مش عارفة، لكن لازم اهرب من لندن كلها. وتسيبي شغلك؟ محتارة وخايفة، مش عارفة اعمل ايه. كلام النيابة هو اللي صح. طب وكلام المحامي؟ انا متأكدة انهم هيحكموا عليه. اعصابي ما بقتش مستحملة، تعبت. مم. فكر في ايه؟ اين المسدس الذي تمت به الجريمة؟ المسدس كان لازم ندور عليه كويس. ما احنا دورنا عليه ما لقناهوش. مش هستريح الا لما الاقي المسدس ده. ها هو الدليل الجديد يا سيد القاضي. دليل؟ دليل ايه؟ المسدس، المسدس الذي اطلقت منه الرصاصة، وهي نفس الرصاصة التي وجدت في جثة المجني عليه المخبر جون، والمسدس يحمل بصمات أصابع المتهم. المحلفين قالوا مذنب. ظهور المسدس في الوقت المناسب كان صدمة بالنسبة للمتهم، خليته يعترف بكل حاجة. كنت عايش في ألمانيا مبسوط وسعيد بحياتي. صديق كنت أعرفه طلب مني أزوره في لندن. جيت لندن أدور على صديقي ما لقيتوش. خلصت فلوسي، فكرت إزاي أحصل على مبلغ من المال. دخلت المسرح، شفت المغنية ورسمت الخطة وهددتها في التليفون، ورحت علشان تستلم منها الفلوس في محطة السكة الحديد. فوجئت بالبوليس بيقبض عليا. ادعيت إني معرفش حاجة عن الفلوس، وبعدين فكرت بسرعة وقدرت أهرب. جريت على بيتي وقفلت الباب عليا. سمعت صوت المخبر. افتح الباب. ولما سمعت المخبر بيقول افتح الباب وإلا هضطر أضربك بالرصاص، الخوف ملأ قلبي. فكرت بسرعة أعمل إيه؟ افتح الباب. فتحت الباب وضربت المخبر بالرصاص وهربت من الشباك. رحت فين؟ قعدت في فندق. عرفت من نشرات البوليس إنهم بيدوروا عليا. حاولت أهرب من لندن كلها معرفتش. تأكدت إن المخبر مات. الرعب والخوف شلوا تفكيري، فقدت ذاكرتي. ولما فقت ورجعت لي ذاكرتي مرة تانية، فكرت ليه ما ادعيش وامثل قدام المحكمة اني فقدت ذاكرتي، ونجحت في التمثيل وقدرت اخدع بعض الدكاترة اللي كشفوا عليا واستجوبوني. انت صحيح نجحت في انك تخدع بعض الناس انك فقدت ذاكرتك، وكان ده الوقت معين، لكن مش من السهل ابدا انك تقدر تخدع الناس على طول. نفذوا حكم الاعدام شنقا في المتهم، وانتهى الخلاف والجدل، واستريح عضو مجلس العموم البريطاني اللي كان متحمس وبيؤكد براءة المتهم وقدم استجواب عشانه. واستريحت الناس. بس القضاء الانجليزي هيفضل طول عمره يذكر القضية دي، القضية اللي نجح فيها متهم بتمثيله وذكاؤه انه يخدع بعض الناس. اغرب القضايا. اشترك في التمثيل جلال توفيق، إبراهيم سكر، شفيق الشايب، إنعام سلوسة، أبو ضيف علام، عبد المنعم سعد، نوال البطوطي، السيد العربي، محمد سالم، سيد عبد الباسط رضوان، حسن شب. التسجيل علي صالح. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.